بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان

قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب Yeah. قل كفى